لا ينبغي له التصرف بشيء إلا بإذن مستعمله. وبيان بيان فضائل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأنهم من أهل الجنة. وحديث الآحاد الصحيح حجة بنفسه في العقيدة والأحكام الشرعية. والحديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام عثمان بما سيصيبه فوقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلوى المذكورة إلى ما أصاب عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته من الشهادة يوم الدار. وقد وردت أحاديث صحيحة صريحة في المسألة. وقول سعيد بن المسيب رحمه الله فأولتها قبورهم فيه وقوع التأويل في اليقظة، وهو ما يسمى الفراسة، ومراده اجتماع الصحابيين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدفن أبي بكر وعمر، وانفراد عثمان رضي الله عنه في البقيع، ودخول أبي بكر وعمر وعثمان على هذا الترتيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول بترتيبهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. استحباب التبشير بالخير كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث بشر أصحابه الثلاثة بالجنة. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.